العبودية هي الحرية. هذه الجملة هي أحد أبرز الشعارات التي رفعتها الدكتاتورية في رواية جورج أورويل الشهيرة 1984، في محاولة منهم للتلاعب بدلالات الألفاظ وإقناع الجماهير بالمتناقضات. لكن هل يحتاج الأمر دكتاتورية وتلاعبا بدلالات اللغة ليقتنع الجمهور أن العبودية هي الحرية، أم أن الأمر أسهل من ذلك بكثير؟ هل كانت الحرية مشكلة لكل العصور؟ وهل لم يكن الناس أحرارا قبل أن يأتي العصر الحديث ليخبرهم أن عليهم أن يكونوا كذلك؟ اختراع الحرية. يجيبنا عالم الاجتماع المشهور زيغموند باومان إن حرية الفرد لا يمكن أن تكون افتراضا مسلما، ولا يجب ذلك، إنها قد توجد وقد تختفي في نوع معين من المجتمع. فالفرد الحر خلق اجتماعيا وتاريخيا، كيف إذن خلق هذا الفرد؟ كما يخبرنا الأنثروبولوجي ديفيد غريبر أن بدايات المجادلة عن فكرة الحقوق الطبيعية المؤسسة للسردية الليبرالية كانت تتضمن لفظ امتلاك الحق في كذا، ولفظ امتلاك هو لفظ مربك. ألا يعني امتلاكي لحريتي أنني قادر على بيعها أو تأجيرها لأي مستفيد؟ يقول ديفيد غريبر: تاريخيا هؤلاء الذين دافعوا عن فكرة أننا مالكون طبيعيون لحقوقنا وحرياتنا كانوا مهتمين بشكل كبير أن يؤكدوا أننا يجب أن نكون أحرارا في التخلص منهما أو بيعهما، حيث جادل جين جيرسون رئيس جامعة باريس في عام 1400 ميلادية أن الحرية هي ملكية كأي ملكية أخرى، وبالتالي ما من مشكلة أو خطأ ما في أن يبيعها واحد من الناس لآخر. ولا أدل على ذلك من أن مثل هذه الأفكار عن الحرية والحقوق الفردية تطورت أول ما تطورت في مدن كأنتورب ولشبونة، مدن تقع في مركز تجارة العبيد العالمية، ليأتي بعدها توماس هوبز ويبرر بنفس المنطق الليبرالي، أي منطق الحقوق الطبيعية الفردية، قمع الدولة وتصرفها في المواطنين بزعم أن هذا عقد بين أفراد حدث في لحظة من الزمن تضمن تنازلهم عن بعض حرياتهم لصاحب التصرف والسلطان. وبعدها بقرون أيضا كان هذا هو التبرير الأساسي للعمل المأجور، بوصفه تنازلا من العامل عن حريته لرب العمل بموجب اتفاق حر، أو كما يقول كارل ماركس: إن عقد بيع العمل لم يكن فعل إنسان حر، فالوقت الذي يكون فيه العامل حرا لبيع قوة عمله هو نفسه الوقت الذي يكون فيه مرغما على بيعها. وفي 23 من يونيو لعام 1863 خرجت صحيفة مورنينغ ستار بعنوان يقول: عبيدنا البيض الذين يقودهم الكدح إلى القبر غالبا ما يذوون ويموتون بلا ضجيج. وقصدت بعبيدنا البيض العمال الأحرار، لتستكمل قائلة: يعتقد الكثيرون منا أنه ما دمنا نشغل الفتيات الشابات حتى الموت مستخدمين صوت الجوع بدلا من فرقعة الكرباج كأداة للقصر، فنحن نكاد لا نملك أي ما حق في أن نطارد بالحديد والنار الأسر التي ولدت وهي مالكة للعبيد، فهذه على الأقل تطعم عبيدها جيدا ولا تثقل عليهم بالعمل. يبدو إذن أن الأمر لا يحتاج أبدا إلى تلاعب بدلالات اللغة ولا دكتاتورية تفرض الدلالات، فعبارة العبودية هي الحرية يمكن أن تكون حاضرة في كل تفاصيل الحياة دون أن تضطر أن تجبر الآخرين على قولها. ولهذا يخبرنا جورج زيمل أن حرية الفرد تنتج عن مناقضة نفسها عندما توضع في محك الممارسة، فمن الواضح أنها لا يمكن أن تمارس بشكل دائم إلا إذا كان المجتمع مكونا فقط من أفراد لهم قوى متساوية ويتمتعون داخليا وخارجيا بنفس الامتيازات. ولما كان هذا الشرط لم يتحقق في أي مكان، وبما أن القوى التي تمنح السلطة وتحدد المكانة للإنسان غير متساوية مبدئيا سواء على المستوى الكمي أو الكيفي، فإن هذه الحرية الكاملة لن تؤدي سوى إلى استغلال الإنسان الأقوى لهذا التفاوت، استغلال الأذكى للأغبى واستغلال الأقوى للأضعف، واستغلال الجريء للجبان، حيث كانت الحرية قديما كقيمة مختلفة كليا عن شكلها الحالي. فقد كانت الحرية قديما تشير إلى السيد الحر وسلطته على عبيده، وفي العصور الوسطى كانت تشير إلى القوة وامتلاكها في صراع النبلاء والملوك، والذي انتصر فيه النبلاء لتصبح كلمة حر مرادفة لكلمة نبيل. وأخيرا جاء العصر الحديث الرأسمالي، لتصبح الحرية فيه حرية فردية، حرية للحركة والتنقل والتعاقد أولا، ورأسمالية ثانيا، أي تخدم العلاقات الطبقية، وبالتالي تجعل من حق البعض التصرف في حرية الآخرين. كما قال فريدريك إنجلز: مع ظهور المدن كان لابد لمطلب الحرية من أن يظهر شيئا فشيئا كشرط لوجود البرجوازية. حرية الإنسان المتحرر. لم يتغير الأمر كثيرا بين عصر المصنع وعصر التقنية الحديث الذي ينادي ساكنوه في كل مكان حرية حرية، بل كل ما تمت إضافته هي أن العبد الأبيض الحديث أصبح يختار طوعا أن تتم مراقبته ويشارك في هذا، وذلك لأن أهوال الحرية غير قابلة للاحتمال. فكما يقول زيغموند باومان: كلما زادت الحرية كلما زاد الطلب على الأمن في سبيل تحقيق هذه الحرية، وكلما زادت الحرية الفردية كلما انسحبت مساحات الهوية الاجتماعية التي كان يوفرها المجتمع لأعضائه قديما. وقد لاحظ هذا عالم الاجتماع والفيلسوف الفرنسي المرموق ميشيل فوكو حين يقول: يمكننا أن نقول أن رهان الليبرالية هو العيش في خطر. العيش في خطر يعني أن الأفراد دائما يكونون في وضعيات خطرة، أو وضع الأفراد في وضعيات خطرة دائمة، أو بالأحرى إنهم مشروطون بامتحان واختبار وضعيتهم وحياتهم وحاضرهم ومستقبلهم بوصفها كلها تحمل أخطارا. وهذا النوع من إثارة الخطر هو الذي سيكون واحدة من المميزات الكبرى للليبرالية، فإن هنالك في كل مكان هذه الاستثارة الخاصة بالخوف من الخطر، التي كانت بكيفية ما الشرط والرابط النفسي والثقافي الداخلي للليبرالية. فلا وجود للليبرالية بدون ثقافة الخطر، والنتيجة لهذه الليبرالية هي التمدد الهائل لإجراءات الرقابة والإكراه والقهر، والتي تشكل الوجه المقابل للحريات. وكنتيجة طبيعية لذلك تحولت الحرية إلى سلعة استهلاكية يمكن شراؤها بالمال، أو بتعبير زيغموند باومان: إذا كان التحرر يعني أن يستطيع المرء أن يعمل ما يوافق رغباته وأهدافه التي اختارها، فإن النموذج الاستهلاكي السائل الحديث من فن الحياة قد يعد الجميع بالحرية، لكنه يحققها بتقتير وانتقائية، أو كما عبر عنها المفكر اللساني المرموق نعوم تشومسكي في عصر الرأسمالية: تعد الحرية نوعا من السلع، إذا كنت شديد الثراء يمكنك الحصول على كثير منها. كيف انطلت عليك الخدعة؟ لنعود الآن إلى السؤال الذي سألناه سابقا: إذا لم تكن الحرية إلا مجرد كلمة أخرى، ولم يكن الأمر إلا تبريرا أيديولوجيا لحالات سائدة لا أكثر ولا أقل، فكيف صادف أن يقتنع البشر أنهم أصبحوا أحرارا بالفعل؟ يخبرنا ديفيد هارفي عالم الاجتماع الشهير أنه لكي يسود أي اتجاه فكري لا بد من تقديم جهاز من المفاهيم يكون مقبولا ومتوافقا مع أحاسيسنا وفطرتنا، ومنسجما مع قيمنا ورغباتنا، وأن يكون متوافقا أيضا مع الإمكانات الكامنة في العالم الاجتماعي الذي نعيش فيه. فإذا كان هذا الجهاز ناجحا يصبح متأصلا في فطرتنا السليمة ويسلم به جدلا ولا يكون عرضة للشك. ولهذا اتخذ مؤسس الفكر النيوليبرالي المثل السياسية لكرامة الإنسان وحرية الفرد على أنها المثل الأساسية والقيم المحورية للحضارة، ومن خلال ذلك كان خيارهم حكيما، ذلك أن هذه المثل هي بحق مثل مقنعة وتغري الجميع بتقبلها. لماذا نعتقد أن هذه هي القيم المنطقية التي كان يجب على كل البشر أن يتبعوها منذ قديم الأزل، وأننا أهل هذا العصر جئنا لنصحح لهؤلاء تصوراتهم عن العالم؟ ويجيبنا عالم الاجتماع والفيلسوف الكندي تشارلز تايلر: يسهل نسيان هذا لأن المتخيل الاجتماعي الحديث ما أن نوجد فيه حتى يبدو لنا أنه المتخيل الاجتماعي الممكن الوحيد أو المتخيل الوحيد الذي يحمل معنى. ما الغاية التي تحررت لأجلها؟ يقول الألماني فريدريك نيتشه على لسان زرادشت: إن كثيرا من ساميات الأفكار لا تعمل إلا عمل الكير المنفوخ، فلا تكاد تتضخم حتى يحكمها الضمور. إنك تدعو نفسك حرة، فقل لي ما هي الفكرة التي تقيمها مبدأ لك، ولا تكتفي بقولك إنك خلعت نيرك، فهل كنت يا ترى ذا حق بخلعه؟ إن من الناس من يفقدون آخر مزية لهم إذا هم انعتقوا من عبوديتهم. لا يهم زرادشت أن تقول له من أية عبودية تحررت، فلتعلنه نظراتك الصافية الغاية التي تحررت من أجلها. فكر في هذا وأنت تسمع كلام ربعي بن عامر لأعظم ملك من ملوك الأرض يومئذ: لقد ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ليس الأمر أن تتحرر، بل الأمر كل الأمر في الغاية التي تحررت من أجلها.